عبضات الراحة يا شباب، يلا على الراحة على الراحة. باصات الراحة يا عيب الشمبلة مستاحة، لازم زركب هالركاب بقوة البسكوت وراحة عالراحة. عبشد نزول طلوع ما نمهر هر مخلوع، ما في شي عنده ممنوع، اسمع جعيرو بالساحة يلا عالراحة. جفر خبران متعرضش مع هالركاب، شباب وخاتيرة وطلاب، فجأة سكر لك الباب ورحنا بالأرض سباحة يا خي استعجل على السريع يلا يلا هيهم. بعونك يا سيدي سلمان، ركبنا وقلنا الامان، راحت ساعة من الزمن، دولي بتراوح مطرحة عالراحة. كفر حبران يلا طلع لي هالركاب من عندك خيي. شوف يوم ضرب فرام، طرت من ورا لقدام، ضيعت روسي من الاقدام، طارت من جبت القداحة هيهم عالراحة يا شباب. لا تسرع الله يخليك، عيون الصعبة يا عليك، تعملنا لحمة بفتيك، سلطة وصحن مسباحة الله حي النشامة. شوف باصات الراحة يا عيب الشمبلة مستاحة، نادي زرك بهالركاب تقول بسكوت وراحة عالراحة.